محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين. إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم. أخرجه الأربعة، صححه الترمذي وابن خزيمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. بعد، قد ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم. رجعوا الأربعة، وصححه الترمذي وابن خزيمة. سبق لنا الكلام على ما يتعلق بالكلب ولعابه، وأنه يغسل الإناء الذي ولغ فيه سبع مرات، إحداهن بالتراب أو أولاهن بالتراب. وديننا يشمل كل نواحي الحياة، ولما كان يرد إلى خاطر بعض الناس إشكال فيما يتعلق ببقية الحيوانات والسباع والبهائم ونحوها، فإن الشرع قد فصل ذلك. ومما جاء في هذا الموضوع ما يتعلق بالهرة، وهي واحدة القطط وهي يبتلى بها الناس كثيرا في منازلهم، في أوانيهم، في طعامهم ونحو ذلك من الأمور. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى هذا وقال: إنها ليست بنجس، فلعابها وعرقها طاهر وليس نجسا، إنها من الطوافين عليكم، أي أنها تطوف عليكم وتدخل عليكم المنازل وتدور بينكم، وأنتم تأكلون أو تعملون أو تذوق شيئا من طعامكم أو شرابكم، فإذا حصل شيء من ذلك فإنه لا يؤثر في طهارته وطهوريته. إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم. والنبي صلى الله عليه وسلم ينبه بهذا الحديث إلى أن الهرة ليست نجسة، فلو أنها شربت من إناء لم يؤثر ذلك في الإناء ولا فيما فيه. لو شربت من لبن أو ماء في إناء فإنه باق على طهوريته وصلاحيته للاستخدام، بخلاف الكلب فإنه يتنجس ويتنجس الإناء. الكلب إذا شرب من شراب فإنه يهراق ينثر، ولا يكفي في ذلك بل لا بد من غسل الإناء 7 مرات وأولاهن بالتراب، وفرق بينهما كبير. فالهرة جاء الخبر عنها إنها ليست بنجس وإنها من الطوافين عليكم. وعلى هذا فإن ندرك سماحة هذا التشريع وعظيم أحكامه، وأن الله تعالى لطيف بعباده، لأن الاحتراز من الهرة وأمثالها ليس كالاحتراز من الكلب، فهي تعيش بين الناس وفي سفرهم وتدخل معهم وتخرج، والله تعالى نزع منها الأمراض التي توجد في مثل الكلب فلا يوجد فيها. وهذا من تيسير الله تعالى على هذه الأمة. ولكن بحث العلماء هذه المسألة وقال هل غيرها مثلها مما اتصف بصفة الطواف على الناس مما يعيش بين الناس؟ فبعضهم قال إنها مثلها، وشبه بذلك البغل والحمار التي يكثر اختلاطها بالناس واحتكاك الإنسان بها، فإن لعابها وعرقها طاهر، بخلاف بولها وعذرتها كالآدم فإنها نجسة. وكذلك الهرة فبولها وعذرتها نجسة. وبعض أهل العلم قالوا إن ما يحكم له بمثل حكم الهرة ما كان مثلها فأصغر، سواء كان طائرا أو حيوانا. وشبه بذلك مثل الفأرة فقالوا إنها مما يبتلى به الناس، فإذا أنها أكلت من طعام أو شربت من إناء لم ينجس، بخلاف ما لو ماتت فيه فإنها تنجسه. وبعض أهل العلم قصر الحكم على الهرة وقال إنها هي التي ورد فيها النص فيقتصر عليها، ولكن الذي مال إليه كثير من العلماء أن ما ينطبق عليه الوصف والتعليل بقوله صلى الله عليه وسلم إنها من الطوافين عليكم، أنها تدخل معها في هذا الحكم فيما تناولته بفمها أو كان من عرقها، بخلاف بقية الأمور. وهذا ينبهنا إلى عناية الإسلام بالصحة العامة، ومحافظته على سلامة الناس وسبقه في التشريع للمختبرات التي جاءت بعد قرون طويلة، تبين للناس ما فيه ضرر وما لا ضرر فيه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء عربي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأفريق عليه. متفق عليه. بعد ذلك روى المؤلف حديثا عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: جاء عربي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى الأعرابي بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأغريق عليه. متفق عليه. هذا من الأحاديث المشهورة وقد جاء في بعض ألفاظه أن الصحابة لما رأوه يبول قاموا وصاحوا به ونهروه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا تزرموه، أي لا تقطعوا عليه بوله. فلما انتهى الأعرابي من بوله دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وبين له حرمة المسجد وأنه لا يصلح فيه شيء من الأذى والقدر، وأن هذه بيوت الله إنما عمرت للصلاة وتلاوة القرآن وذكر الله، فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من تعليمه لهذا الأعرابي قال هذا الأعرابي: اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لغيرنا أحدا. هذا الحديث يشتمل على عدد من المسائل. المسألة الأولى أننا ندرك أن سكن البادية سبب للجفا والجهل، بينما سكن المدن والقرى سبب للتعلم واختلاط الإنسان بغيره، والعلم بالتعلم. فالإنسان الذي يبتعد عن الناس ويعيش مع ماشيته لا يتعلم، بينما إذا صلى مع الناس في المسجد وسمع حديثا أو حديثين تكون عنده حصيلة علمية في نهاية السنة. ولهذا ينبغي على أئمة المساجد أن يتخذوا لهم درسا يوميا لا يزيد عن دقيقتين أو ثلاث بعد صلاة العصر، بحيث يقرأوا على الجماعة كتابا مما ينفعهم في عقيدتهم وعبادتهم ومعاملاتهم، مثل كتاب رياض الصالحين أو كتابنا هذا بلوغ المرام أو كتاب التوحيد أو كتاب الأصول الثلاثة ونحو ذلك من الأمور. فإن الإنسان سيجد نفسه بعد سنة قد تكون عنده حصيلة علمية كبيرة، ولو كان لا يستمع في اليوم إلا حديث أو حديثين، وسيجد نفسه في نهاية السنة قد حصل 400 حديث على الأقل، وهذا خير كثير. المسجد الذي لا يحصل فيه هذا لا يحصل جماعته شيئا، والسبب في هذا تقصير الإمام، ولو كان يقرأ عليهم من دون شرح إن تيسر أن يشرح لهم، وإن لم يتيسر فيتلو عليهم النص. والأحاديث كثير منها يدركها أغلب الناس، ومن أشكل عليه شيء سأل، لكن من الأولى والأحسن أن يذكر شرحا موجزا وذكرا للفوائد الهامة من الحديث، وبهذا يزول الجهل من الناس. وكان إلى وقت قريب في كثير من المساجد، بل في كل المساجد في بعض المناطق، يكون هناك درس بعد العصر لمدة 5 دقائق، وكما تعلمون العصر ليس بعده نافلة، فيستفيد الناس من الجلوس 5 دقائق في بيت الله بسماع هذه المعلومات القيمة. وهناك درس بين الأذان والإقامة لصلاة العشاء، ويكون في كتاب من كتب التفسير كابن كثير أو كتب السيرة كسيرة ابن هشام أو غيرها. وهذا من الأمور المهمة التي لا تأخذ من الناس وقتا، وإنما هي أوقات موجزة، ربع ساعة بين الأذان والإقامة لصلاة العشاء أو 5 دقائق بعد العصر، وهذا خير كثير يحصله الناس في بيت من بيوت الله. فأوصي إخواني أئمة المساجد أن يعتنوا بهذا الأمر لإزالة الجهالة عن الناس. ونلاحظ كثيرا من المتعلمين علوما دنيوية يجهلون مسائل بسيطة من مسائل الدين، قد يكون طبيبا أو مهندسا أو غيرهم متميزا في فنه، لكن المسائل البسيطة من مسائل الدين يجهلها، وتحصيلها يكون بهذه الطريقة، لأنه درس إلزامي ولا يأخذ من الإنسان وقت. الأمر الثاني أن هذا الأعرابي بسبب جفائه بال في المسجد، وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، والأمم تسمو أخلاقها بالعلم، فهذا لما كان جاهلا اتجه إلى ناحية أو طائفة، والطائفة بمعنى الناحية أو الجانب من المسجد، فجلس فيه وقضى حاجته. الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما تعلموه من النبي صلى الله عليه وسلم من حرمة المسجد، وأنه أفضل مكان في البلد، كبر عليهم فعل هذا الأعرابي فانفعلوا. وشق عليهم الأمر أن يأتي إنسان أمامهم ويجلس يقضي حاجته داخل بيت الله، والمراد بالمسجد هو المسجد النبوي، فما كان منهم إلا أن واجهوه بعنف، واجهوا هذا الإنسان الذي يقضي حاجته بالعنف، صاحوا به وزجروه ونهروه. ما لكن المعلم الأول عليه الصلاة والسلام الذي يعرف ما يترتب على هذا الفعل من أضرار كثيرة منعهم وقال لهم لا تزرموه. ومعنى تزرموه يعني لا تقطعوا عليه بوله، لأنه إذا قطع عليه بوله سبب له التهاب بالبروستات فيسبب تضخما وانسدادا. وهذا أمر طبي. وهناك أمر آخر وهو أمر ديني ودنيوي، أنه إذا استجاب لهم سوف يقوم ويتلوث فخذاه وتتلوث ملابسه وتتلوث بقعة أخرى من المسجد، وهذه كلها أضرار، أضرار بالإنسان وأضرار بالمسجد. وتلويث بملابس وبدن هذا الرجل، وهذه زائدة عن الأمر الذي حصل، فقد دعوه يكمل بوله في مكانه حتى ينتهي، لأن هذا فيه المصلحة وأقل ضررا، والضرر الأشد يدفع بارتكاب الضرر الأخف. النجاسة والمسجد في هذه البقعة حصلت، فإذا تدخلتم سوف يتنجس أماكن أخرى ويتنجس نفس الإنسان ويتضرر هو. فنتحمل ونسكت على هذا الأمر، وهو أنه يكمل بوله في مكانه، لأن هذا أخف ضرر. أما لو جاءنا إنسان وقال أريد أن أذهب لأبول في المسجد، فإنه يجب علينا أن نمنعه ونؤدبه ونعمل ما نستطيع لمنعه. لكن لما أن الأمر وقع دعوه. فنبينا صلى الله عليه وسلم قال دعوه، ولما أنه انتهى من بوله قال للصحابة الذين صحوا عليه اذهبوا واتوا بماء دلو ممتلئ ماء اسمه ذنوب، الذنوب هو الدلو الممتلئ ماء، فأهرقوه عليه يعني على هذا البول، صبوا هذا الدلو على مكان بول هذا الأعرابي. ودع الأعرابي عنده وأعطاه الدرس، وبهذا انتهت المشكلة وانحل ما حصل من أمور كان سيقع لها آثار سلبية كبيرة. لكن توجيه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وهو المعلم الأول لهذه الأمة علمهم دروسا في مخاطبة الجاهل، دروسا في التعليم، دروسا في تقويم الأمور وتقديرها قدرها ووضع قواعد فقهية للمقارنة بين الأمور. ما يتعلق بالشاهد من هذا الحديث هو أنه يجب صيانة المساجد وبيوت الله عن النجاسات، وأنها لا يصلح فيها شيء من الأذى والقذر، وأن كل مسلم مطلوب منه العناية بنظافة بيوت الله، وأن الإنسان يشرف بأن يكون خادما لمسجد أو بيت من بيوت الله. والأمر الثاني هو أن النجاسة إذا وقعت على الأرض وكان ترابا أنها تطهر بغمرها في الماء، أي بصب الماء عليها، فإذا لم يبق لها جرم فإنها تعتبر قد طهرت البقعة. أما لو كان للنجاسة جرم بقي كالعذرة فإنه لا بد من إزالتها، لكن إذا كانت ماء مثل البول فإنه يكفي في ذلك غمرها بالماء، أي صب الماء عليها. وبهذا يحكم بطهورية المكان بعد هذا الغمر. وأنه يكفي فيه مثل هذه الكمية من الماء لنجاسة الآدمي. الأمر الآخر التربوي الذي نستفيده من هذا الحديث والذي ينبغي أن يتحلى به كل طالب علم وداعية إلى الله هو تحمل الناس، تحمل الجهال، عدم التضايق من تصرفاتهم غير المألوفة، فإن الداعية إلى الله يواجه كثيرا من المخالفات، لكن عليه أن يتقبل ذلك بنفس طيبة وصدر رحيم، وأن يتعامل مع هؤلاء على قدر عقولهم، وأن الإنسان يستعمل اللين في موضعه والشدة في موضعها، والإنسان يحصل باللين إذا كان في موضعه أكثر مما يحصله بالشدة إذا لم يكن ذلك موضعها. الرسول عليه الصلاة والسلام لما أنه دعا الأعرابي ما قتب بوجهه ولا نهره ولا لامه ولا عنفه، وإنما قال له بأسلوب هادئ مشفق: هذه بيوت الله لا يصلح فيها شيء من الأذى والقذر، إنما بنيت للصلاة وتلاوة القرآن وذكر الله. هذا الذي قاله له. فماذا كان رد هذا الأعرابي؟ أحس بأن النبي صلى الله عليه وسلم غمره بمعروفه وإحسانه، بأنه جاء خائفا أنه سيجلد أو يضرب أو يحصل له شيء نتيجة للأصوات التي سمعها عندما بدأ بقضاء حاجته، لكنه واجه هذا الأسلوب الهادئ والكلمات المشفقة، فما كان منه إلا أن عبر عما يجول في خاطره بأن دعا الله تعالى أن يغفر له ولمحمد صلى الله عليه وسلم. ولأنه أعرابي لا يعرف سعة رحمة الله وكرمه وجوده، ولأنه تكون عنده رد فعل نفسي نتيجة للنهر السابق من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، خشي أن يدخل معه هو ومحمد الجنة فقال: ولا تغفر لغيرنا أحدا. فهذا يعطينا الدرس الواضح بأسلوب الدعوة، وأن الإنسان ينبغي له أن يكون حليما لطيفا رؤوفا بمن يدعو، مشفقا عليه، مبينا له حرصه على تعليمه وإفادته، لا أن يكون فظا غليظا. وينبغي لكل طالب علم أن يستحضر مثل هذا الحديث دائما في دعوته وتصرفاته عندما يعترضه العوام أو يأتيه من يجهل عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نكتفي بهذا القدر لوجود عدد من الأسئلة، ونسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات،